يجوز له أن يزور أم مطلقته؟ والجواب نعم، يجوز لك أن تزور أم مطلقتك، فإن أم مطلقتك أنت محرم لها على التعديل كما ذكرت أنت في نفس الجواب، وحكمك معها كحكم المحارم، فيجوز لك أن تجلس معها ولو بدون حجاب، يعني منها ولو بدون حجاب منها، لأنك محرم لها. وإذا مثلا يعني لقيت وتصافحت ما فلا شيء، أما أن تلقاها فتحضنك وتحضنها ونحو ذلك فالأفضل عدمه، الأفضل عدم هذا في التحية مع النساء، في التحية مع النساء ولو كنا من المحارم إلا مع زوجتك، الأفضل عدم فعل هذا مع النساء ولو كنا من المحارم، وصفنا من ذلك الزوجة أو الوالدة أو الجدة، أما يعني غيرهم من المحارم فالأفضل أن لا يفعل هذا، فإن فعل لحاجة أو لغيره جاز لأنك أنت محرم لها.